خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ورب ابتدع النبي وآله معبدا قال ليس حقها لا يحسب قدير بأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله ضبط في تصريف الأفعال بعضها من بعض. وهذا القول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض كيفية تصريف المضارع من الماضي. أن تزاد في أوله أحد أحرف المضارعة مضموما في الرباع فيدخل مفتوحا في غيره فيكتب وينطلق ويستقبل. ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت ساره وحذفت عينه لضمة أو فتحة أو كسرة حتى ما يقتضيه نص الظهر فينصر ويفتح ويضرب كما تقدم. وإن كان غير ثلاثي بقي إذا قلنا كلمة كتب الشيخ رحمه الله يقول فصل في تصريف الأفعال بعضهم من بعض كيفية تصريف المضارع من الماضي. أن يزال في أوله حرف من أحرف المضارعة كلمة فرح كفعل الماضي ثلاثي وكذلك ضرب كفعل الماضي ثلاثي ونطق كفعل الماضي ثلاثي. هذه الأفعال الماضية إذا أردنا أن نحولها إلى مضارع أتينا بحرف من حروف المضارعة. حروف المضارعة أربعة: الهمزة والنون والياء والتاء. يكون أمين صحيح ولا لا؟ فإذا قلنا كلمة أفتح أو فلان أو نظري أو رجال صرو أو كلمة تام صرو أو رحم أقطع الفعل هنا مضارع. مضارع يعني مضارعة مسائل. فعندما نأتي الكلمة يضرب نجدها أصبحت أحد الصحبة فأصبحت تشاهد ضارب يضرب ضارب. انظروا إلى الكلمتين كانت في الأول ضرب ثلاث صح؟ يعني أنا أقول يضرب هذه أو هذا الحرف الذي أتينا فيه والجماعة في أول الماضي أصبح الفعل مضارعا عبارة عن مفتاح يعني أشبهه في شيئين أشبهه في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ يعني عدد الحروف واحدة يضرب كان حرف وضارب كان حرف الضعف قلنا عليه طيب يريد شوف الحركات والتكنسات فتحة تكون فتحة ضم فتحة تكون فتحة ضم صح ولا لا؟ ليس مشابه نظم مشابه ايه؟ ضم. وهناك شبه المعنوي اسم الفاعل له زمنان، زمن في الحال وفي المستقبل. اقول اكثر من اسم متى الدرس الان يقرأه غدا، كذلك كلمة يقرأ اقولها ضارب او يقرأ الطارق قارئ مثل يقرأ وضارب مثل يضرب. واضح ولا؟ المثال يضرب الولد الآن، ضاربه الآن. فاسم الفاعل المضارع أشبهه في اللفظ وفي المعنى. واضح ولا؟ يضرب عليه واضح ولا؟ واضح ولا؟ بعض من يهتم بكرة القدم يوجد لو أمامي لاعبان أحدهما اسم إبراهيم والآخر اسم إيه؟ حسام. لأن إبراهيم اسمه عنه؟ نعم. يعني كان لاعبين اسمين لاعب قديما هما أحد الأمام، فإذا نظرت إلى أحدهما رأيت الآخر يشبهه تماما يمكن أن فكان يشغل الله واضح حاجة؟ يضرب يا ضابط ولا شبه معنوي. لو سألني إبراهيم حسن ماذا تعمل؟ يقول أنا ألعب في النادي الأهلي. وحسان كذلك. فالمضارع مش مثل المتلاعب، شبه لفظيا وشبه معنويا. واضح؟ فهو كيف نخلط الأفعال بعضها من بعض؟ الفعل الماضي يمكن أن ندل عليه حرف في أوله فينقلب إلى مضارع. بس هذا المضارع الماضي إذا كان ثلاثيا كلها أوله. أقول ضرب، أقول أضرب، فتح، أقول أفتح، نظر، أقول أنصم، أفتح الحرف الأول. إذا كان واحيا أقول متحرك، لما نأتي بحرف المضارعة أضم الأول أقول متحرك. وسوس وسوس، زلزلة مزلزلة. إذا كان خماسيا أو سداسيا أيضا يفتح، يعني كلمة استغفر استغفر تفعل سداسي استغفر. لما نعمل المضارع أقول يستغفر يستغفر أفتح مفتوحا. إذا الفعل الماضي الثلاثي أو الخماسي زي انشرح أو انفتح أو السداسي مثل استغفر واستخرج. لما نعمل المضارع بحق المضارعة يبقى الفعل هنا يفتح ولا صح ولا؟ أما إذا كان رباعيا وجبنا حرف يبقى إيه؟ يضم. هل فهمتم؟ هذا ما قاله الشيخ. ففي تصريف المضارع من الماضي أن يدل في أوله أحد حروف المضارعة مضموما في المضارع مش مدخله أو مفتوحا في غيره، في غيره، وقلما في غير المضارع اسم الثلاثي والخماسي والسداسي. هل وعدت ما أقول؟ نعم. طيب. ومن كان الماضي ثلاثيا سكن ساؤه، سكن وحركت عينه بضمة أو بفتحة أو شفرة حتىما يقتضيه نقص اللغة. وبعدين طبعا كلمة نرى وفتح، لكن فتح أقول يفتح يفتح. الفاء هنا يقابل فعل كلمة فتح على وزن فعل، فنحن الفاء عندما هي حرف مضارع في فتح. والعين هنا يفتح، العين هنا تفتح. فإن ضرب أقول له يضرب يضرب. الفاء تسكن والعين تكسر. يعني الأبواب إحنا درسناها نظرة أقول ينظر ينظر فعل كلمة ينظر تسكن والعين تضم. الأبواب الفتحة هذا كل الأبواب الفتحة إحنا درسناها اللي هو يعني إيه؟ يعني فتح فتح العين أو فتح الفاء في الماضي وفتحها في المضارع فتح يفتح بس هو فتح يعني العين تفتح في الماضي وفي المضارع. فمن ضرب ضرب العين مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع قل يضرب. فالنفر الصادم لعين الكلمة الماضي لكن مفهوم المضارع النهر لو صرم. هذا هو التغيير الذي يحدث كما أشار الشيخ. وإن كان غير ثلاثين بقي على حاله وكان مفهوم بدائي بعيدة يعني تعلمت في الماضي بدأت بدائي بعيدة. كيف عرفنا التالي البيضة؟ تعلم حلوه تفاع عنا فالحق فهذا الكائن مدفة التاء ومدفة البحث العلم يبقى على حاله إذا كان مضوط التالي البيضة تعلم أقول يا تعلم طيب تشارك أقول يا تشارك وإلا تدرى ما قبل آخر يعني أقول ما تكون قاتل أقول قاتل هنا تفجر حدث تغيير لكن إذا قلنا تعلم كيف لا يبقى كما هو أقول يتعلم لكن إذا قلنا قاتل أن تحضر تعلم ما تكون التاء تشارك ما تكون التاء لكن قاتل لجد الألف لأن الساعة في أول فإذا أتينا بالمضارع وما قبل آخر يكسر قاتل أقول يقاتل واضح من؟ طيب هذه تطبيق الأمر المضارع أن يحدث حق المضارعة أنت عظم وتشارك وتعلم فإن كان أول باب ساكنا كده في أول همزة مثل أنصر وافتح واضرب وأكرم وانطلق واتبت كلمة فتح لما نأتي الأمر أقول افتح هذه تسمى همزة وصف الحمزة التي أخذنا فيها تسمى همزة وصف لماذا سميت بهمزة وصف؟ لأنها توصلنا إلى مفهوم الكتاب كان فاتحة لسان مفتوح فعندما نأتي الأمر تنقلب هذه الفاء إلى فاتنة ولا نستطيع أن نبدأ بحرف الفاء فنأتي بهمزة وصف لكي توصلنا إلى مفهوم الكتاب أقول كيف افتح الباب؟ نقرا الحديث انصر أخاك وعلي محمد المفهوم انصر النون كانت الماضي مفتوح فعندما أتينا للأمر لابد أن نأتي بهذا الوصف كان الفعل المضارع ينصم يحدث حرف المضارع دائما كده لما كانت الأمر لابد أن تحدث حرف المضارع نصر أقول ينصم إذا أتيت الأمر يحدث حرف المضارع طيب عدون هنا ينصم عدون كان التأكيد هل نستطيع أن ننطق بدون تأكيد؟ يبقى نأتي بهم بصوت أقول انصر أخاك ظالما أم مظلوما طيب ضرب أقول يضرب الضرب في المضارع كاتمة إذا أتينا الأمر تحدث حرف مضارع ونأتي بهم بصوت أقول يضرب يضرب من عصاك الحجر يضرب واضح هذا؟ طيب إذا كيف تصرف الأفعال من بعضهم البعض؟ الماضي يجب عليه حق بصورة المضارعة وهذا الحرف الذي بدناه إن كان الماضي ثلاثيا يفتح أو ثلاثيا أو ثلاثيا وإن كان رباعيا يضم وإن كان الدحرجة كيف رباع أقول يدحري وسوسة يوسوس زلزلة مدلجل أما إذا كان ثلاثيا زي جلس أقول يجلس الفتح قرأ أقول يا قرأ إذا كان خماسيا أو ثلاثيا أيضا مسح يعني انفتح الباب انشرح طول فلان انشرح أقول يا انشرح استغفر يستغفر إذا أردت أن نصرف الأمر من المضارع يقرأ حرف المضارع متحداتي يعني بعد حرف المضارع ما بقى من الكلمة إن كان ساكنا لابد من مجيء حمد الوقت واضح هذا ولا لا؟ طيب فالكلمة تشارك وقاتل قاتل أقول يقاتل المبارك يقاتل يجرى حرف المباراة ولكن بالصيغة الأمر أو القاتل قاتله سلطون كافر هذا هو الفصل الذي أشار إليه الشيخ لعند الفصل الثاني الشيخ يقرأ الفصل الثاني التقسيم الخامس لسان القدر التقسيم الخامس للفعل من حيث شعاره ومن هذا التقسيم التقسيم الفعل إلى متعكم ويسمى متجاوزا وإلى لازم ويسمى خاطئا فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به نحو حفظ محمد الشخص وعلامته أن تتصل به نار تعود إلى غير المصدر على غير المصدر على غير المصدر نحو زيد ضربه عم وأن يصار منه اسم مفعول ثان أي غير مقترن بحق زيد أو ضرب كما الحبيب صلى الله عليه وسلم التقسيم الخامس للفعل ينقسم إلى فعل وتعدي ولازم التقسيم الخامس الفعل ينقسم إلى الفعل تقسيم الفعل من حيث التعدي تقسيم الفعل من حيث التعدي والنزول الفعل ينقسم الى قسمين فعل لازم او يسمى قاصر وفعل متعدي ما هو القاصر أو اللازم؟ القاصر هو الذي يرتكب فاعله، يقتصر على فاعله فقط، لا يقوم مفعولا. لو أن أعطانا هذا يقتصر على الثانوية. ولماذا إلى الجامعة؟ فنقول مثلا جلس زيد. جلس فعل ماضي مبني على فاعل. زيد فاعل، خلاص الدنيا كان تمنا. فهذا الفعل اتخذ فاعله لا يحتاج الى مفعول فهذا يسمى عند علماء الصرف او علماء اللغه فعل قاصر يعني اقتصر على الفاعل او فعل لازم يعني لازم الفاعل فلم يفعل لا يتعدى الى المفعول الفعل المتعدي اذا قلنا مثل كلمه كتب زيد الدرس هنا الفعل لا يمكن ان يقتصر على الفاعل لابد ان يتعدى الى المفعول فيمكن إذا قلنا كتب سيد فتقول ماذا كتب؟ ماذا كتب؟ لابد أن تكتب فهذا الفعل يتعدى إلى المفعول بالفعل وهناك أفعال تنصب مفعولا واحدا مثل هذا المثال الذي أتينا به كتب زيد الدرس قرأ الطالب الدرس حفظ زيد القرآن وهناك أفعال تتعدى إلى مفعولين واضح لك ولا مثل ظن زيد العلم سهدا تماما مثل الطالب الذي تعدى المرحله الثانويه ودخل الجامعه بتناصر مفعول واحد طب اذا تحت الدراسات العليا يبقى ينصب ايه؟ طب عمل مثال مجلسين يبقى ينصب ثلاث مفاعيل اهو اعلنت زيدا الحق واضي الحمد علامة هذه الهمزة يعني جعلت الفعل يتعدى إلى ثلاثة وتسمى همزة التعليم تعليم فعل لامسة من أحوال الظن يدل على اليقين الثالثة الفاعل زيدا مفعول أول حقا مفعول ثاني واضحا مفعول ثالث وهذا أفضل من تعدى إلى الفعل إذا الفعل يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة أما الفعل القاصر يعتقد بفاعله فقط يسمى قاصر ويسمى لازم. لازم يعني لازم الفاعل لم يطرح قاصر اختصر عن فاعل. هل فهمتم؟ يقول الشيخ ما علامة الفعل المتعدي؟ قال أن تعود أو أن تتصل به ها تعود إلى غير المصدر. لما قلت زيد ضربته زيد فعل مبتدا صح ولا لا؟ طيب ضرب فعل ايه؟ الفاء تنفع الهاء الهاء دي عايد على مين؟ حتى زيد مصدر ده علم مش كده ولا علم؟ طيب لو قلنا الباء أغلقتهم الباء أغلقتهم أغلقت عمار والتاء فاعل الهاء مفعول هذه الهاء عايدة على مين؟ هل ده المصدر؟ لا. إنما المصدر هو التصريف الثاني. أقول مثلا إيه التصريف الثاني؟ أشوف جلس دي ممكن أقول أقول الجلوس جلستهم صح ولا لا؟ الجلوس جلسهم لهذه أنا حاجة عن مين؟ الجلوس جلوس مصدر هو التصريف الثالث الفعل جلس يجلس جلوس يدل عن حدث ليس له جلس. طيب يبقى هنا إلهاء عايد عن جلوس وهو مصدر. كما قلنا كتب كتب فعل متعدي ولا لازم؟ طيب ممكن يجيك أنا مصدر أو أقول أن قراءته قرأتها هذه عادة عن مين؟ إذا عادت على المصدر فلا يجب أن تكون على المتعدي. لأن الهاء ممكن تعود على اللازم وعلى المتعدي صح كده ولا لا؟ أو شربا شربا الأستاذ الماء شربا لا فعل متعدي ولا لازم؟ يعني يكون مفهوم؟ ممكن أقول الماء شربته الماء شربته يبقى لها عارض على ايه؟ يبقى عارض على ذلك المصدر. هي علامة الفعل المتعدي أن تعود الهاء على ليس مصدر. وما هي هنا؟ هو تعامل في المعارض المتعدي. كيف تعرف أن الفعل المتعدي؟ تأتي اسم وبعدها فعل يكون فيه هاء تتصل على اسم السابق بس ما فيش مصدر. المصدر لا يتلاقى أن يكون علامة للمتعدي لأنه مشترك معاه ذلك. واضح ولا لا؟ نحن قلنا جلس الأستاذ جلس فعل لازم والمتعدي لازم يعني جلس متعدي ممكن نقول الجلوس جلسته تعرف الهاء على اللازم هو الجلوس يعني. العلامة الحقيقية للفعل المتعدي أن يتصل به ضمير الفعل المتعدي يتصل به ضمير يعود على غير النقص زي الماء شربته يعني كنت نقدر باشتغال مش كده ولا لا؟ اعتبار باشتغال اللي هو اسم المنصوب يأتي بعد الفعل ويشغل الضمير عن هذا الاسم كقوله تعالى والأنعام خلقها والقمر قدرناه والأرض مددناها والأرض مددناها كما فعل ذلك يشتغل؟ طيب ما فعلوش عن ذلك يشتغل؟ طيب أكرمته زي دم نتغلق أبو السيد حاجة يسأله يعني بس سميعة كده خلاص يعني اللي يفك اللي لو كلمة أقولها ما تسمعهاش تسألين كيف برضو مستعملين ولا يعني لو قلت حاجة مستعملينها سن بيها ومن المسيح تسمعها لو تسألين كيف صح؟ صح طيب أكرام أسأل إيه؟ لا بلد أنت هو أكرام أسأل إيه؟ أكرام أسأل إيه؟ لأنه مفعول به منصوب صح؟ طيب لو كان زيدا منصوب من نصبه أكرمه اسم عامل اسم صحيح وعامل لا عامل يعني هو الذي عمل المصدر في هذا المكان واضح؟ طيب يبقى لو كان زيد من نصبه يقول أكرمه هو يسموه ايه؟ عامل يعني هو الذي عمل المصدر في مكانه كلام واضح؟ على غير المسألة زيدا أقول أكرمتهم أكرمت فكان كما قلت لكم هو ينصر مفعول واحد فقط فكان في الماضي والتفاعل منها مفعول اصبح زيدا اسم منصوب بلا ناصر وكان زيد ام نعم انا كنت مشكله مش كان في المنطقه انا اصل الفعل انشغل عني بالضمير وتركني كيف مبادئ الشغل يعني الفعل انشغل بالضمير انشغل عني بالمتقدم فاركان الشغل ثلاثه فعل مشغول مشغول بالضمير مشغول عني بالمتقدم واضح ابن ولا لا؟ ده مبادئ ايه ده؟ فاركان وكان فعل مشغول مشغول بمين؟ مشغول عن مين؟ عن اسمه ده فالاسم المنصوب ده طبعا لا يصح ابدا ان يوجد اسم منصوب الى ناصر فلو منصوب يعني يحتاج الى ناصر يعني عامل عمليتين ناصر اين ناصبه؟ نقدم له فعل من الناس الموجوده اقول اكرمت وزيد اكرمته واضح ذلك؟ بس هذا الفعل لا يذكر يعني يحدث وجودا لماذا؟ لانه لا يوجد لا يجمع بين مفسر ومفسر إذا كان القرآن قال والأنعام خلقها وليش خلق الأنعام خلقها واضح حل ولا أو لا نحن نسميه علامة الفعل المتعدد زيدا أكرمته الماء شربته الباب أغلقته واضح أو لا علامة الفعل المتعدد واللي كان يخطى خطة فيها يعود على اسم غير مقدر مصر واضح حل يعني لما نقول القيام كنته ثم قام قام الاستاذ بفعل ذلك الجلوس جلسته ما جلس فعل ذلك الضمير عاد عليك احنا عندنا الضمير يعود على غير النص هل فهمتم؟ يبقى علامه الفعل المتعدي كيف تعرف الفعل اللازم المتعدي؟ المشايخ كلها علامه المتعدي ها ان تقول فيها تعود على غير النص طيب وببساطه شديده بعيدا عن هذه التعريفات الفعل المتعدي لا يقتصر على الفاعل لو قلنا شرب الاستاذ انت مش عارف والله حجم الكلام شرب ايه الاستاذ ابو شرب الماء شرح الاستاذ ابو ماذا شرح ابو شرح الكلب صلى الاستاذ ماذا صلى ابو صلى العصر يعني ده فعل متعدي واضح حتى ولا لكن اللازم يكتفي بفاعل ماشي إذا قلنا أكثر الشرط هنحددها أنت الفعل ده مشغول يعني يا أخوانا الكريم ده أنت واقف مع الواد بيقول لك بتقول خلاص بتتحدث معاه زي الفعل وكان واقف مع المسؤول فجأة وجدت أباك يمشي أمام الطريق فماذا تفعل؟ تستأذن من طريقك وتذهب إلى والدك وبعدين انا اشوف الواد يكون واقف على طالع الطريق اقول له ماذا انت واقف هنا؟ يقول صديقي انشغل عني بابي انت ابن ولا؟ نعم هو ده كان الشغل يبقى انت مشغول مشغول بوالدك مشغول عن صديقك انت كان الشغل ما هو ده كان مشغول مشغول بالضمير مشغول عن اسمه المتقدم وانا شفتك انت بالفعل انت فعل وهذه طريقة والاسم ده متقدم والدك ثانية يعني المتقدم ده اللي هو طريقة وانشغلت عنه بوالدك هو طريقة هو ده بقى كان اشتغال طيب عرفنا ان الفعل يتعدى المتعدى يتعدى الى مفعول واحد او الى مفعولين او الى ثلاثة صح؟ رقم شديد ترد ليه؟ انت هترد ولا هتتعدى ولا شيء؟ أنا ما بحبش الطلبة يسقط كده أنا عايز تتجاوب معاه وتتفاعل معاه جدا عشان مش فاهم تقول له تفهمني فلازم أنا مجاوب الفاعل المحروف به زي قاعدة محمد خرج عليه ده فعل لازم أسباب تعدي الفعل لازم أصالحك أسباب تعدي الفعل لازم أصالحك طيب نحن اتفقنا على أن الفعل لازم هو إيه ولد الفعل لازم ايوه وده يكفي ايه؟ الان نريد ان نعدي هذا اللازم اللازم اللي هو بالسطر عن فعله نريد ان نعديه نحن قلنا ان اقل ده قطر على الثانويه فاتصل عليها واضح؟ وبعدين لا يفتح يفصل فتاته لما راح يفصل فتاته هو خرج من تعليمه عشان عايز فلوس يعني عايز بدلات وعنده فلوس كبيرة لما تعلم ده والتعليم انا هتفهم التعليم وانا عايز فلوس فاقتطع على الثانوية ولما ذهب إلى خطبة الفتاة سألته عن المؤهل الدراسي قال الثانوية خلاص روح له ما بنص يعني كيف ولا فضاقت نفسه بأن يكمل تعليمه فذهب إلى الجامعة منع من دخول الجامعة أنت طالب عن الله معك كرنيح لا امشي فبدأ يتصل بأصدقائي يكون معاه ضمنه في الثانوية وداخل الجامعة تنزل فلما اتصل فيهم أدخلوه الجامعة بس بواسطتين أو في الفعل النازل ده اللي هو يقتطع الفاعل عدونا حدونا حدونا اللي يدخل الجامعة واضح ولا لا؟ فهو ده بيقول شوف عندنا أكرم زيد عليا أصل كلمة تنكرما وفعل ذلك كرما زيد وفعل أصل كذلك واضح؟ عدية الهمزة لما أتينا بالهمزة هي جعلت الفعل اللازم أقل متعدد سألنا أنا ليس أقول بكاس المثال أقول جلس زيد ده فعل لازم ولا متعدد؟ أنا مش عارفين بالحمد أقول أجلس زيدا واضح ولا لا؟ أنت في ضبط ده الهمزة ده الطريق الأول لفعل لازم اتصل به اللي هو الهمزة وراح إيه استقبله وراح أختار الجامعة طيب ممكن الطبيعي أقول جلست زيدا جلست زيدا الطبيعي ده يعني عن فعل لازم متحدث ألف مفاعلة أقول جالست العلماء جالست على وزن فاعل جالس فاعل الصيغة دي على وزن فاعل تجعل فعل لازم متعدد طيب حرف الجر جلس زيد في المسجد جلس فعل ماضي زيد فاعل في حرف الجر واضح المسجد موجود عجلة تتعدد بين المسجد بواسطة حرف الجر عشان كده تعرف ان الجر ممكن يتعلق بالفعل معنى ما متعلق يعني هذا المفتاح قبل عن الوصول الى التوعين على ذلك بحرف الجر لو لميت هذا الحرف لا لا تقل جلس زيد على المسجد هل يفهم نقول هذا؟ لا يصح وليس مفعل متعدد بواسطة حرف الجر اذا الفعل لازم اذا اردنا ان نعديه اما ان نعديه بالهمزه او بالتضعيف او بصيغه فاعلة او بحرف الجر او الهمزه والسين والتاء يعني خرج زيد خرج لما تيجي الهمزه والسين والتاء اقول استخرجته زيدا يعني كان ايه يعني كان في حفره او كان في بئر واخرجته فاقول استخرجته زيدا الذي قلناه الان لازم كيف نجعل فعل الدال متعدد واضح التضمين النحوي التضمين النحوي وهو ان تشرب كلمه لازمه معنى كلمات متعديه تتعدى تعديتها هتعملوا مشكلة؟ إذا ما قرأت الآن نقول لما تنصح طيب ما مضى يعني تنصح؟ النوع الثالث التضمين النحوي وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يلزم الكتاب أجله هل هذه سورة البقرة؟ ولا جناح عليكم؟ ولا جناح عليكم كل معرفكم ولا جناح عليكم كل معرفكم به من سفر يعني المرء إذا مات زوجها إذا مات زوجها ولم تنقطع عدتها بعد فلا يجوز لك شرعا أن تقبله وأن تتجاوزه. صح ولا لا؟ فالمرأة إذا مات زوجها عدتها يعني أربعة أشهر وعشر شهر. لكن لا بد من التعريض. التعريض يعني يكون دائما في رمضان يعني صلاة النهجون في صوت صالح يكون صلاة يعني صلاة طيبة وصلاة صالحة. والكثير يعني من الناس يرغبون فيه. فهمت ولا لا؟ لازم تعريض وليس تطبيع. لكن في الموضوع اللي أنا أحب أتزوج. فهمت ولا لا؟ فربنا قال ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. فقال ربنا سبحانه ولا تعزموا حفة النكاح. الله. طب عزمة لما عزمة عزمة أتوني كل في الوقت على السفر عزمة ده ده فعل ده ولا متعدي؟ يضرب يا لازم انتهى بالفعل وتعدى بواسطة حرف الجر. عدم اصرانا على السفر، عدم اصرانا على الحج، على اداء العمره، دفع علاجه، تعدى بوقت حرف الجر. طب لاحظوا هنا ولا تعدم العقدة لا حرف نهي. تعدم فعل مضارع مكتوب بلا نهي علامه تكوين حد امور من الافعال الخمس. واو جماعه فاعل ضمير متصل له في محل رفع. والالف فارقه بين واو جماعه وبين واو العله كي يدعو او يخلص. عقدة مفعول فيه منصوب سبحان الله. فكيف الفعل ذاته صار متعديا او كسر التضمين في ولدي؟ يعني الكلمه دي اللي هي عدم اللي هي معنى عدم عدم على الشيء جعلناها في مكان نوى يعني هو نوى فلان السفر ده كلمه متعدي فاشرفنا هذه الكلمه معنى كلمه متعديه فصارت اسم اسمه تضمين اسمه ولدي؟ تضمين. اقول لك ان تشرب كلمه لازمه معنى كلمه متعديه فعزم هنا معناها نوى طب نوى فعل متعدي فاشربناها يعني انزلناها فوق الكلمه المتعدي فهمت اسمه ولا لا؟ فقوله تعالى ولا تعزموا حفظه النهي بمعنى ولا تنوي حفظه النكاح فهمت اسمه ولا لا؟ يعني ما تعرف كده المراه ما تقولش بنيتك انك انت عايزين ومزنوق كده وتاخد عليه على طول. هل فهمتم؟ فهما ذات فعل ذات تضمين يعني ان تشرب كلمه لدون معنى كلمه متعدين. فمعنى ولا تعدم معناها ولا تم يعني الاهل كده عشان الكلام المقله ولا تعدم معناها ولا تم وتحط في المسافه. بس ما تقولها معاش ولا تم وقال ولا تعدم. هل لها شروط او لها ضوابط؟ ازاي الانسان يعرف يفرق بين الاثنين؟ احنا هنحكي فرق بينهم. ماشي الكلام ده مفتوح على كلمه بقول لك ايه كيف تعرف ان الفعل نجم عدمه اصلا فعل لازم؟ اقول عدم اصلا على السفر ده فعل لازم يعني كيف تساعد كلمه اصلا تعديها ولا اقامه لازم تعديك حرف الجر. طب هنا لم يتحدث حرف الجر بنصب الفعل ونصب المجهول مباشره خلاص هو في الاصل في الاصل عدم اصرارنا على كذا ده في الاصل فعل لازم لكن في الايه تعدى المفعول بنصبه يعني اصبح فعل متعدي وهو لازم اصلا اشربناه معنى متعدي فكلمه لا تعدم معناها ولا تنوي بس يعني مش محتاج تفهم اللي حضرتك قلته كله مفهوم يعني انا اصلا اقول ان هل انا ممكن يجوز لي ان في اي فعل لازم ان انا انوي تعديه واعديه واجي لا لا هي تبقى كلمات جت مسموعه والعلماء بينتبهوا عليها مش اي يعني التضمين ده هي التضمين يعني مش فعل الكلمه دي معناها كلمه اخرى بمعنى كلمه اخرى بس هذا السبب يا ابني السبب اللي وحدت به قوله تمرون الديار ولن تعودوا الى كلامكم كلامكم عليه عدم عرب اشعلكم تمرون الديار ولن تعودوا كلامكم عدم عليه حرام لان اكون القائده له صديق هو صديق حميد وصديق للمقرر فيه وهذا الثلاثي دار دعا فلتت هذا القارئ ده. فعلم القارئ وصول ونصول وانتظر من يأتيه فلم يأتيه مثلا ولا سبحان الله ده احنا أصدقاء ونطلب العلم ومجدين العظيم وفهم كيف تزور بلدي ولم تأتي إليه السلام عليكم الناس السلام من قارئ الشعب تمضون الديار أصل كلام تمضون للديار تمضون غيرهم المرة ده أصلا يا شخصان مرة زيهم دفع مات مرة زيهم انتوا من الناس كيف عدى هنا؟ هنا ما فيش تضمين إنه كان في حرف جر محدود يعني هو تعدى بحرف الجر تمضون للديار تحولي بحرف الجر تخفيف بطر تمضون للديار اللي احنا بنسميه في النحو ده منصوب بنبع الخافض انتوا من الناس؟ زي مثلا النحو لغة ثانية يعني النحو في لغة وحتى سرعة تقول السلطات الطهارة في لغة ثانية الصلاة في لغة ثانية الصلاة في لغة ثانية انت ولا لما حدث حرف الجر ما خبر الكلمة ده منصوب بنزع الفاصل يعني بحذف حرف الجر هل فهمتوا؟ مش فاهمين شيء؟ نعم نعم كان مضمون للديان انتهى حرف يحدث الباب تمرون الزيارة قالوا نصف نزع القاضي يعني الناس كيف حاجة الزيارة تبتوا ولا ميتوا بس أفعل كلمة مصر إذن نزع القاضي الخاطب يعني حق الزيارة الخاطب ده حق الزيارة في الكوفيين أنا بقول كل حق جاء أنا الكوفيين يقول حق خاص كيف ولا فلن نقول الصلاة لغة الدعاء الصلاة لغة اللغة دي اسم اللغة دي احوث دي كلمة كلمة خطر نصر اثنين بنزع الخاص يعني بحاجة بحاجة الزر كده فين فلنك مشتاحة فلنك حمد بك طيب او اذا كيف يتعدى اللازم يتعدى بكم بكم يولادها الزرع الثامن يختلف حذف حرف الجر مع أن وأن يعني حذف الجر ده الكلام اللي احنا قلنا ده سماع مثل ده سماع يعني كلمات مسموعة عن العرب بس نحكيها سماعي طيب لكن حذف حرف الجر يختلف يعني يختلف مع أن هي أخت إن أن قال تعالى شهد الله أنه أنه أطلع شهد الله في أنه صح يا لك ولا وبعدين أوعدكم أن جاءكم أوعدكم أن جاءكم أن لك السميع أن المصري وأول مع الكلمة المصري أوعدكم بأن جاءكم يبقى حرف حرف الجر يكثر مع أن وأن لكن مع ذلك يعني سماع اقرأ الأسباب طيب الثامن تحويل لازم إلى باب نفرة بضبط المغالبة اقرأ المثال الأخير نحن قعدته قعدته فقعدته فقعدته قعدته فقعدته فأنا أخرجه فالكلمة قاعدة قاعدة المضارع يا ولدي يقعد صح؟ يقعد نصر ينصر ولا نرجع جمعة أقول يجب باب النصر ده. النصر ينصر. نصر النصر. نصر أقول ينصر. ينصر. الفتح ينصر. فتح العين الماضي والنصر المضارع. وهو يقول يقول طاعة الطفل. فقعدته فأنا أقعده ثم في قاعدته أصل الفعل قاعدة صح وقاعدة اللازم والمتعدي فإحنا قلنا من أسباب قاعدة اللازم يكون صيغة فاعلة زي جالسة أقول جالسة العلماء قاعدة أقول قاعدة زينة طيب وبعدين فقعدته هنا برضه تعدى بالتضعيف صح يا ابن الله ويدرس المثال الاول تعدى بايه وزيها فاعله والثانيه احنا لسه قايلينها فانا اقعده اقعده على وزن شويه ايه انصره يعني تصنيف العين ها المضارع تحول هذا الوضع كان تحول جانب إلى باب نصر كان يتحول هذا يقع حين زي ما زي جلت الجسم فده يعني لازم أنا أحوله إلى باب نصر معروف بباب نصر لا لن يكون يعد نصر ينصره الحديث قلت أخاه نصر دائما أخاه ينصر أخاه فهو ده فعل متعدد يعني هذا الباب دائما هو نصر ينصره لو على ابن على يفعله بفتح العين في الماضي لو ما في مبارك يكون متعدد لانه مبارك على الاعباد الافعال المتعدده اللي احنا قلنا يا شيخ زمان انه يبقى يعني فيها حروف الحرف كده ايوه هذا طيب فاللازم حولت الى باب نصر لخط المغالبه يعني ايه خط المغالبه؟ ان انا غلط واحد أنا بقول قاعدته هو مش عايز يقعد أنا قاعدته فعلى بابا طيب فقاعدته فأنا أقعده فأنا أقعده بل ده سبب المغالبة يعني يعني أنا غلطت على القعود هو مش عايز يقعد أنا غلطت والمستعجل بجوز العقل كيف يقول ولا لا؟ يقول أنا مستعجل أنا مش أقعد أنا مش أعرف وأنا مش أعرف أنا بقول قاعدته فأنا أقعده أقعده زي أنصره أو ده تحويل فعل يدل على المغالبة يعني غلبه على القعود فين ده ولا أو ده المقصود يعني فالفعل حولناه إلى باب نصرة لأن باب نصرة كما عرفته لا يأتي إلا متعديا لكن القاعدة فعل لازم زي جلسة بالضبط فحولناه إلى باب نصرة يعني جعلنا عيناه في المضارع مظلومة لقصد المغالبة حسنتم؟ نعم إيه ثانية لازمة؟ والحق الحق أن تعبير الفعل أن تعبير الفعل الجماعين أن تعبير الفعل الجماعين فما سمعت تعبيته بالحق لا يجوز تعبيره بالغير وما لم تسمع تعبيره تسمع تعبيره لا هو يعني الحق هذا الذي قلناه كله سماع كله سماع يعني سماعي على العرب فلما سمع العرب يفتى اذا العرب حدث هذه الكلمه الحرف وقال يجب ان تعبد ولا حرف وهكذا يقول بجملها الفاظ كما عنده اذا الشيخ علي مثلا المسموع ده كله مسموع عن العربي فيما قلناه ندخل الى اسباب لزوم التعبد اسباب لزوم الفعل المتعدي واسباب لزوم الفعل المتعدي اصابه خمسه الاول التضمين صلوا على الحبيب نحن قلنا نزول القليل حكينا عن فعل لازم ما هو الفعل لازم الذي لازم الفاعل صح ولا لا؟ لازم نقول الآن الفعل المتعدي الفعل المتعدي ده يريد أن نجعله لازم الفاعلين أشبه كده فكيف كتاب الواد الحفر على الثانوي؟ لازم شغلت رد رد ولا يديك رد رد عشان ما نبقاش رد ومش رد مش احنا يعني شفهنا بمجاز متعدد يعني ده طريق جميل احدهم اتفق على الثانويه كده على المساعدة بعثة في الجامعة كيف عليهم كده؟ أنا عايز فلوس وعايز فلوس وعايز مكان ثاني وعايز مكان في عمرات السيارات. السنة قال لك أنا عايز علم. فتعدى المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية. شوف مسائل متعددة صح؟ لما قلنا هذا المال ينحصر على الثانوية لما أراد أن يفرض الفتاة الفتاة لم تفرض هي تخرج على مستوى إيه؟ يعني مستوى مستعيد مستوى جامعي جامعي جامعي المعافون زي مخلي جسم تحت ماشي فتاقت نفسه لدخول الجامعة فأصحابه تبع الآخرون الجامعة صح؟ مرة الهمزة دخلته ومرة طبيعية مرة وزن الزاعلة مرة وزن الزاعلة اللي احنا حكيناها هنا مرة حتى الجامعة اللي احنا حكيناها صح؟ الولد اللي داخل الجامعة ده امتحانوه على مستوى ضعيف ده اللي انت لازم ترجع ثاني الثانوي فهمتم؟ يعني المتعدي عليه خلي لازم فهمتوا ولا لا؟ يعني عم يتكسر فهمتوا ولا يعني دخل الجامعة ده اختاروا امتحانوه زي ما زمان انا كنت بحفظ الكلية في كلية من الكلية يعني فجبت آية قرآنية أو جزء من آية قال رجلان من الذين خافوا فهذا في المرحلة الجامعية نختبرهم وهذه الجمية عليها 20 درجة فقال الجمية قال فعل مضارع مرفوع بالفتحة رجلان متبع مجهول بالفتحة من هذا الشر شوف العلم دخلنا نقول قال فعل مضارع ومرفوع بالفتحة لا شوف شوف الحالة صح العديد من الجيش ولا حاجة صح يعني قال فعل مبارك ولا فعل مبارك وبعد يقول لك مرفوع خد المصدر مع مصدر الضم أو أنا مرفوع بالفتح فتاني في حق يكون في إيه؟ لإداء ده المستوى ده في حق يكون في إيه؟ يقول إيه؟ لو لك بدا ولا تبيع على طول أنا لما جيت كده لقيت الفراش عارفين الفراش؟ مش عارفين فرق العامل العامل في كده نشال معامل ما عرفش دي تصدق من اليمين ولا مش عارفين العامل بجد الاشلال بس مش كده من نشال يا عم في الكلية ها العامل ده في يوم في حاجات ال كنت في اوقات عامل فقلت العامل تعالى عندي قالت انا فعل ما العامل نفسه اللي مش متعلم عرفها من الجامعة الاتحاد هذا مش من قدام الحاجة أو الآن إحنا زي ما قلت إن في الجامعة ده عايزين نرجعه ثاني في المرحلة المتقدمة فهمتوا؟ هذا أساس بظهور الكلمة المتعدي يعني الكلمة المتعدي اللي هو داخل الجامعة ده عايزين نرجعه ثاني أساس بظهور الكلمة المتعدي أساس الخمس من الطريقة شيخ حسام أتاتي بسؤال بقول الكلمات الثانية لا يجوز أن تجمع جمع مفخر السبب شو يكون السبب؟ يقول الطالب يعني دي الكلمات التالية دي لا يجوز أن تجمع جمع مفخر وجبت له كلمة مرضع المفروض مرضع دي صفة خاصة لمين؟ على لا صفة اشتري فيها لو جاب المنشا التضمين أصف قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمرين فليحذر وفاء حتى ما قبلها ليحذر لم ملام الأمر تفضل عن كلمة وفر تجدوه يبقى يحذر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم جزم السكون الذين زيت الماصول نبنى على الفتح في محل رفع يخالفون عن أمريه في فئة الماصول قد يخالفون كفعل مرفوع بإيه؟ كان مبارك من فقط تفت النور من الحال الخمس وهو جماعة شورى الفاعل صح؟ عن أمره عن حق إيه؟ فالضحف كده يخالفون الفعل تعدى إلى أمره بواسطة إيه؟ وهو فعل أصبح فعل لازم صح ولا لا؟ فصحيح ايه؟ لانه تعدى لحد الزر ولهذا لا يحدث الا في تاج الفقر واضح هذا؟ لانه قد اني خالف في الاصل فكان متعدى لانه خالف قدام التونسي في علمنا خالفه في كذا صح ولا لا؟ صح؟ ده فعل متعدى اقول خالفت زيدا خالفت ده فعل متعدى سبحان الله طيب كيف الفعل المتعدي صار لازم احنا فاكرين وارد احنا مش عارف حاجه رجعناها في الاوليه هو ده نفسه فهمتوا هذا معنى التضمين التضمين احنا كنا فاهمين ان تشرب كلمه متعديه معنى كلمه لازمه وتضمين مستهل فكلمه فليحذر الذين يخالفون عن امره قلنا لك معنى معنى خالف معنى يخرج فلما اقول خرج لازم يكون ده فعل لازم متعدي ايوه ده كلمة يخالفون قلنا لك معنى يخرجون فليحذر الذين يخرجون عن امره وكذا المخالفون معناه يخرجون فاصبحت لازم الاثنين والتضمين يعني هذه الكلمه المتعديه ضمناها معنى كلمه لازمه فاصبحت مشتهى لازم عرفنا التضمين؟ طيب الحمد لله هذا الثاني تحويل الثاني تحويل الفعل المتعدي الى تعود نظام العين لقصر التعجب والمبالغه نحو ضربه زيد لا ضرب زيد ضرب زيد ضرب زيد احنا عندنا فعل الكلمه تقول عن مدح جميع مواضيع صح؟ او في افعال ممكن تحولها لوزن فعله تدل على المدح اذا قلت كلمه ضرب ضرب زيد كرم زيد كرم زيد هذه فرش في المدح تحولناها من هي اصل هي من على وزن فعل اصالتها هي على وزن فعل اصالتها يعني احنا عايزين كلمه ما تكونش على وزن فعل تكون ضرب ضرب هذا على الراء الممسوحه المضموم اقول ضرب زيد تدل على التعدد الكثره الضربين او تدل على المدح فكلمه ضرب زيد معناها كنت ما اضربه اللي هو التعدد يعني فلو يسموه كنت عدل ضرب زيد معناها كنت ما اضربه يعني ما تعجبني فضرب فعل يعني اكثر فعل متعدد فعل متعدد صح ولا لا؟ ضرب زيد الولد او ضرب زيد المصفى فعل متعدد الى مفعول فعندما تحول الى فعل ضرب زيد اصبح فعل لازم فحولت الى ولد فعل لقصد المبالغه والتعدد كانك قلت ما اضربه يعني هو سبيل الضرب الثالث سميه رفعه مطاوعا طاوعني عشان يعرفوا الطواع قبل ذلك يعني طاوع تأثير الفعل يكفر الوزان من كفر طبعا ما كفرش من طاوع عنيش فهمت ولا أقول كفتون فان كفر عن كفر ده يعني جعلت الفعل المتعدد ده مطاوع عنه فأصبح لازم أقول إن كفر الوزان فأصبح فعل لازم يرفع الفعل فقط هذا معنى سيارته مطاوعا هذا الفعل المتعدي سيارته مطاوعا كسرت الدجاج فانكسر لأنه كان متعدي وحولته إلى لازم فالفعل المتعدي سيارته أنا سيارته في الغاء مطاوعا لي فأصبح لازم لأنه يعني كسرت الدجاج نقول فيها فانكسر الدجاج فالفعل لازم جعلت الفعل المتعدي للمفعول جعلته مطاوعا يعني تاثر بما فعلته فطاوعا الجمله كتبتم انا انتهت الصلاه جدا تمام الرابع والاخير الرابع تقول عالي من تفكير من تقدم من تعالى ان كنتم من الرؤيا تعبدون يا شيخ حسام معاك الثالث أخوة سلام وغير يفرق المسلم بقى وشرنا الرابع ضعف العامل بتأخيره في قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون إيه معنى الثالث يا ولد؟ طريق حاجة؟ تعبرون بمعنى تستنكرون اللغة صح ولا لا؟ إن كنتم تعبرون الرؤيا يعني تستنكرون الرؤيا يبقى تعبرون فعل مضارع مرفوع بدون سكون وهو جماعة فاعل الروح المنصوب به بمنصوب فتحة مقدرة على الألف إذا ده فعل لازم للمتعدد على اسم الإجابة الجماعية طيب الرؤيا دي مفعول به بمنصوب فتحة مقدرة مين نفضها؟ أنت بقيت معامل صح ولا لا؟ يعني هو الذي عمل النص في المفعول فلما تقدم المفعول المفعول يعني تقدم المعمول على العامل أصبح ضعيف يعني عامل أصبح ضعيف يعني ضعف تأثيره في المفعول مش عاد يمكن المفعول وإنه خلاص مش عاد يمكن أن يوجد حاجة مساعدة يعني عندك حاجة مساعدة جوة دامية وهنا العامل عندما تأخر وتقدم المعمول ضعف عن العمل يقول أنا بعمل فيما بعد لكن لو المعمول تتقدم علي أنا ما بستطيعش أن أنصبه مباشرة فانو خلاص احنا نجيب حاجة تطويل يعني النص يعني ان كنتم بالرؤية تعبرون اصبح بجنب حرف جر صح؟ يبقى تعبرون نصب الذهب وقصص حرف الايه؟ لو ما كانش حرف الجر ما ينفعش ان كنتم الرؤية تعبرون شفتم؟ جميل ولا لا؟ يبقى المفعول لما تقدم على الفعل اللي هو تعبرون ضعف عمله فقوي بجنب فاصبح الآن ده لما يقول كنت بالرؤية تعبرون ده فعل لازم ولا متعدد؟ يا ولد الرؤية تعبرون ولا مخالف مش متعدد الرؤية لا هو كان متعدد إن كنتم تعبرون الرؤية يعني تصدون الرؤية تعبرون فعل مضارع مرفوع بالسكون وهم جماعة فاعل ده مفعول فده فعل متعدد ولا لا؟ متعدد مفعول اهو بس منصوب بفتحة مقدرة على الألف اللي دايما الألف إلا تحت الحرف في مصطفى وموسى وعيسى وهدى واضح على الفعل والواو فاعل وده مفعول منصوب فتحه من قصر كده ده فعل متعدي ولا لازم؟ احنا هنقول بقى زي ما احنا فعل الجمع ده بنسميه عند الثانويين هنقدم المفعول على الفعل فاصبح الفعل مؤخر والمفعول وهو معمول تقدم فلما تقدم المفعول على الفعل الفعل ضعف تأثيره في المفعول يعني لم يستطع أن ينصبه مباشرة فأصبح فعلا ينصب وصف حرف الجر وإحنا قلنا اللي ينصب بحرف الجر حرف الجر يصبح فعلا ينصب المتعدي لا ما احنا الآن بنكتب يا ولادي كيف نجعل المتعدي لازما اللي احنا قلناه دلوقتي كيف نجع أسباب تعدد يعني النزول المتعدد يعني الفعل المتعدد نجعله لازمة واضحة نجوى ولا لا؟ طيب هذه الأخيرة الثالث الضرورة كقوله كذبت سؤالة في ملام حليلة تسخى الزوجية عبدالله من السلام أي تسخيه تاريخا دائما الشعر يقول ابتسم أفضل شيء. مبالغ دفتي الضريعة المفروض تقع لأنه مفعولين هذا الخمس يعني قالوا زي ما حسن المزاد فحبوا من عبد الله وعن الله فلما اتبلت وآتك في المنام خليدة يعني جاءتك في المنام فتاة جميلة وبعدين هذه الفتاة تبقى الطبيعة لم يعني له معها متوجع بماء بارد ودسام يعني يقصد هذا غير مشكل ماء العذب أقول لها بالنسبة عند الرجل يعني فالنقود سقى أقول سقيت زيتا ماء سقيت زيتا ماء وبالفعل ده متعدد سمعته الشعر يقول تلك الضريعة هذا المفعول الأول المفعول الثاني تعدد حرف الجر فلما تعدد حرف الجر جعله لازما يعني بدل ما كان نفس المفعول اللي جعله نفسه ايه؟ والثاني تعدد حرف الجر واضح انه يعني فما احتاج اقول ده لازم اي نعم هو في الشكل يعني الوجه اذا كان نفس المفعولين وجعلته يستمع حرف الجر اصبح يعني هو متعدد المفعول واحد واصبح لازم المفعول الثاني يعني تعدى المفعول الثاني وحرف الجر واضح؟ طيب هو نفسه يعني عشان لا يشتعل من الامر يعني هذا الفعل ينقل مفعولين تماما مثل الطالب اللي بيحضر الاستاذ رجع او بيحضر الدكتوراه لو اصطدم الامام مستواه يعني ضعيف ما نرجعه نرجعها ثاني فهمت ولا لا؟ الاول كنا رجعناه الى الثانويه فهمت؟ لا احنا الدكتوراه والماجستير هنرجعه الى الكليه قد يكون فلسطيني يعني نزلناها منزله اقل فهمت ولا لا؟ هذا الفعل موجود امامكم نفض المفعولين الاول منصوبه مباشره تلقي الترجيع تلقي يعني هي في الفتاه يعني الضجيعه مفعول به ما عند رضا ما عند المفعول الثاني فسبحان الله المفعول الثاني تعدى بحرف الجر يعني جعله لازما يعني نفض مفعولا لنفسه والثاني تعدى بحرف الجر فاصبح لازم طيب لماذا؟ بعض العلماء صرفوا على التضمين انه جعل تبت بمعنى تشفي بمعنى تشفي يعني الضم اللي احنا كنا تضمين فتبت بمعنى تشفي الضمير بماء دائم وبعضهم قال بالضروره الشعريه يعني ايه الضروره؟ لو كنا تفقد الضمير دائما من داخل الوجه بضروره شعريه يعني لو قال الشعر تبت الضريعه باردا وحذفت حرف الجر جيت مكلف فقلنا ضروره شعريه يعني جعلنا الفعل المتعديه غالبا بالضروره الشعريه بينها كثير من القواعد النحويه قالت لازم الضروره الشعريه الشعر ما يقول ايه؟ سلام الله يا مطر عليها وليس عليك مطر يعني بين العلم المطر يبقى مبني على الضم زي نوح الشعر قال يا مطر يونس وهي الاسماء صح هذه بالضروره الشعريه لو قطعنا جدا تفسي الضجيعة تدارب بسام تفسي الضجيعة تدارب بسام ده بحث بحر كامل متفاعل متفاعل متفاعل جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل فالتفاعل الثاني متفاعل فين اللي دخلها الاضمار اللي هو التفكير الثاني متحرك واللي دخل الاضمار مع القط يعني العروض الضرب هنا تفاعل الاضمار مع القط على كل لو قال الشاعر كسر الفظيعة باردا وحدث الباء يبقى في ذلك حدث بحرف الضر يعني الفكره ينكسر يعني ينكسر يعني لا يخرج من هذا البحر فالشاعر سبحان الله الله اعطاه يعني بالفكره كده يخالف القواعد النحويه اذا شعر ان القواعد النحويه سوف تخلف الميزان وهو مش مفكر لا بس حد الفطره هي فطره ولا لا يخالف القواعد النحويه الفطره لكي يحافظ على الوزن ولو لم يحافظ على الوزن لذلك ينكسر لكي يحافظ على وزن الاسم ياتي بوجود ما ضروره شعريه يعني خالف القاعده النحويه لاجل ضروره الشعر هذا والله اعلم وعلم صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الصلاه والسلام عند القران الكريم حفظ استعمال نعم